ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. يدخل السباحتين، هذه السباحة مسبحة، يدخلها داخل الأذنين، يمسحها داخل الأذنين، تنظف من الداخل هذه السباحة، والإبهام ينظف من الخارج. يعني السباحة من داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن. لو غير بالأصابع، حط الوسطى أو الخنصر أو البنصر، ما يضر، لكن هو يتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأصل مسح الأذن، سمح مسحته بالسباحة، بالسباحة اللي سبابة زين، بالسباحة، بالوسطى، بالخنصر، بالبنصر، بالإبهام، ما يضر. المهم امسح أذنيك، المهم امسح أذنيك.